يزداد ثبوتاً بسماع قصة نبي دونه، فلأن يمتلئ قلبنا إيماناً بسماع قصة سيد الأنبياء. يعني أنت كمؤمن، الحياة فيها صعوبات، فيها مصائب، فيها ابتلاءات، فيها قهر، فيها فقر، فيها مرض، فإذا قرأت قصة سيدنا يونس حينما وجد نفسه فجأة في بطن حوت، هل من مصيبة أكبر من هذه المصيبة؟ الأمل معدوم، ما في أمل بمعطيات الواقع ولا واحد بالمليار، وهو في بطن الحوت فنادى في الظلمات، في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة الليل وفي ظلمة البحر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لكن أنت كمؤمن الذي يعطيك صعقة إيمانية التعقيب وكذلك ننجي المؤمنين، هذه لسيدنا يونس ولكل مؤمن، فلا تقلق ولا تحزن، كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله ترى الله معك، اسأل الله حاجتك، توسل إليه بعمل صالح، بصدقة، ناجه في الليل، اعرض أمامه مشكلتك، ليكن حوار بينك وبين الله عز وجل، ليكن مناجاة بينك وبينه، اشكو له ما تعاني، اسأله ملح طعامك، اسأله شسع نعلك إذا انقطع، هذا كله أحاديث شريفة، اسأله حاجتك كلها. هذه قصص الأنبياء ليست لأخذ العلم ولكن للاقتداء. إياك أن تقرأ قصة نبي على أنها قصة، لا، هي درس لك، توجيه لك، منهج لك، طريق إلى الله. فيا أيها الإخوة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثاً يفترى. الآن نحن أمام قصة طويلة جداً، لكن هذه القصة فيها من المواعظ والدروس والاستنباطات والحقائق والقوانين والقواعد ما يملأ حياتنا أمناً وطمأنينة واستنارة، وطريقاً ترسمه هذه القصص إلى الله عز وجل. فبعد أن حدث الله عز وجل عن الأنبياء السابقين، جاء دور سيدنا موسى مع قومه، ثم بعثنا من بعدهم موسى. كلمة بعثنا شيء كان تحت الأرض ثم بعثناه، ماذا نفهم من هذا التصوير؟ نفهم أن الحق قديم، وأن الحق جاء به آدم عليه السلام، وأنه تمر على البشرية حقب ينطمس فيه الحق، ثم يأتي النبي فيظهره، ثم تنطمس الحقائق، يأتي نبي آخر فيظهره. هذا ما يفهم من كلمة بعثنا، الحق قديم، والحق مركز في فطر الإنسان، والحق جاء به الأنبياء. ثم بعثنا من بعدهم موسى، كلما تاه البشر، كلما غلبوا مصالحهم على مبادئهم، كلما غلبوا شهواتهم على قيمهم، كلما انجذبوا إلى الأرض وأعرضوا عن السماء، تأتي رسالة نبي لتوقظهم، لترشدهم، لتنبههم، لعلهم ينتبهوا إلى سر وجودهم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، الآيات العلامات، يعني الله عز وجل أعطانا قوة إدراكية، فإذا بعث إلينا نبياً معه أدلة، معه علامات، معه أشياء نيرة واضحة بينة. أيها الإخوة، لا شك أنكم تعلمون أن الآيات أنواع ثلاث: آيات كونية، هذا الكون هو الثابت الأول، الكون كله ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، كل شيء في الكون يدلك على الله، كل شيء في الكون ينطق بوجود الله، كل شيء في الكون ينطق بكمال الله، كل شيء في الكون ينطق بوحدانية الله. فالكون من آيات الله الخلقية، آياته الكونية أو آياته الخلقية، لكن أفعاله آيات أخرى لكنها آيات تكوينية. يعني حينما نجى الله سيدنا موسى من فرعون آية كبيرة، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كيف نجى الله عز وجل سيدنا موسى؟ كيف نجى سيدنا إبراهيم؟ كيف نجى سيدنا محمد في الهجرة؟ نجاه في الغار، ونجاه في الطائف، ونجاه في الهجرة، ونجاه في معركة الخندق. فهذه القصص دروس لنا. الذي أتمناه ثانية ألا تقرأ قصة في القرآن على أنها قصة، إنها درس بليغ، إنها رسالة من الله. فهناك آيات كونية خلق الله، هناك آيات تكوينية أفعاله. أنتقل إلى موضوع يخص كل واحد منكم، ما في واحد من الإخوة الحاضرين المستمعين إلا له مع الله أيام. قال تعالى: وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله. يعني في مرة كان بأزمة شديدة جداً، الله عز وجل فرج عنه. شبح مصيبة مخيف، الله عز وجل صرفها عنه. عدو قوي عنيد حاقد، الله عز وجل نصره عليه. أيام أن تنجو من مصيبة، أن يستجيب الله لك دعاءك، أن يرحمك، أن يوفقك، أن يعطيك، أن يزوجك، أن يطلق لسانك في الدعوة إلى الله، هذه أيام الله. قال تعالى: وذكرهم بأيام الله. وأنت أيها الأخ المؤمن، إذا في لك مع الله علاقات رائعة، علاقات توفيق، علاقات تأييد، علاقات نصر، علاقات اتصال، علاقات حميمة مع الله عز وجل، هذه الأيام تذكرها، اذكرها، وذكرهم بأيام الله. يعني مرة أحد الملوك في الأندلس ابن عباد يمشي في حديقة قصره، فرأى بركة ماء وقد أثرت فيها الرياح، فكأن سطح الماء سلسلة، فقال وهو شاعر: نثر الريح على الماء برد، يعني كالسلاسل، ولم يستطع إكمال البيت. فسمع جارية وراءه تقول: يا له درع منيع لو جمد. فأعجب بهذه الجارية وتزوجها، أكرمها إكراماً ما بعده إكرام، أكرمها إكراماً يفوق حد الخيال. مرة حنت إلى حياتها الفقيرة، فأحبت أن تمشي في الطين، فجاء لها بالمسك والعنبر وجمله بماء الزهر وقال: هذا هو الطين، دوسي فيه. ثم عزل عن ملكه ودخل السجن. في ساعة علاقة سيئة بينه وبينها، قالت له: ما رأيت منك خيرا قط. فعاتبها قال لها ولا يوم الطين. يعني أنت أحيانا تحس الأمور ليست كما ينبغي، تتضايق، ذكر نفسك بأيام الله. يوم وفقك بالدراسة، وفقك بالزواج، يعني عرفك بذاته العلية، ساقك إلى أهل الحق. ما في إنسان ما له أيام مع الله أبدا. فالإنسان البطل هذه الأيام لا ينساها، لا ينساها من باب الوفاء، وذكرهم بأيام الله. إذاً الله عز وجل له آيات كونية، وله آيات تكوينية، وله آيات قرآنية. يعني خلقه آية، وأفعاله آية، وكلامه آية. وهذه الآيات هي الطرائق إلى الله عز وجل. بما أن أصل الدين معرفة الله، الله تعرفه من خلقه، من أفعاله، من كلامه. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. ما معنى كلمة ملئه؟ بعضهم قال الملأ الرجال الذين يملؤون العين، شكل، جسم، ذكاء، فصاحة، بيان، منطق، قوة شخصية. هؤلاء الملأ. من معاني كلمة ملأ يملؤون العين والسمع، وإن يقولوا تسمع لقولهم، إن تطلع عليهم يملؤون عينك مهابة. يعني هي في رواية أنه دخل إنسان يملأ العين على أبي حنيفة وكان يلقي درساً، ويبدو أن في رجله ألماً فاضطر أن يمدها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي مادة رجليه قط، لكن المعذور معذور. فدخل إنسان عظيم الهيئة، عريض المنكبين، يرتدي جبة وعمامة، وجلس في الدرس، فاستحيا منه ورفع رجله. والحديث عن صلاة الصبح، وشرح أبو حنيفة. بعد نهاية الشرح سأله هذا الإنسان الذي يملأ العين والسمع، قال له ماذا نفعل إذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ قال له عندئذ يمد أبو حنيفة رجله. الأصل أنه الملأ رجال يملؤون العين والسمع. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. يعني أنت حينما تستمع لآية كونية ولا تعبأ بها ظلمتها، وكانت هذه الآية مهيئة كي تنقلك من الظلمات إلى النور، كانت هذه الآية مهيئة أن تأخذ بيدك إلى الله، كانت هذه الآية كفيلة أن تهتدي بهدي الله عز وجل. فإذا لم تعبأ بها، يعني أنت لاحظ الناس في عصور التخلف بتحكي بالدنيا بتلاقي آذان صاغية، يرهفون السمع، يحاورونك، تتألق عيونهم، تتورد وجناتهم، إن حدثتهم في أمر الدين ينامون، يتثاءبون، يعتذرون. هذه مشكلة كبيرة جدا. فظلموا بها. أمور الدنيا، أمور التجارة والبيع والشراء وأسعار العملات والبيوت والشركات والبنوك الإسلامية، هي آذان صاغية. فإذا جاء الحديث عن الله عز وجل وعن رسوله وعن جنته وعن الدار الآخرة، كأن هذا الموضوع لا يعنيه، يعني ظلم هذه الآية، لم يعطيها حقه. تصور شيك بمئة مليون دولار موضوع على الطاولة على ظهره، يبدو للعين ورقة بيضاء، فأنت اضطريت تضرب سبعة بتسعة، كم عملية؟ أجريت على هذه الورقة المستطيلة كم عملية؟ ثم مزقته، ثم اكتشفت بعد حين أن هذا شيك بمئة مليون دولار وكان يحل لك كل مشاكلك، تشتري بيت ومركبة وبيت بالمصيف ومعمل تعمل، كم تندم؟ لا تنسى هذا المثل في معنى قوله تعالى اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً. تسمع درس علم، درس بالإعجاز العلمي، درس بشرح القرآن الكريم، ماذا قال آنفاً؟ يقول لك والله خطبة رائعة. شو بالله حكى؟ والله ما بتذكر شيء، ما تأخذ. قال رائعة بس ما تذكر منها شيء إطلاقاً، أنه مو مع الخطيب ولا مع المدرس، مع همومه، مع شهواته، هي معنى ظلموا بها. يعني كلام الحق يجب أن يهز أعماقك، القرآن يجب أن يقشعر جلدك منه، فظلموا بها. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، هؤلاء الذين تركوا منهج الله ولم يعبأوا بآيات الله. يعني أيام إنسان، والله مرة كنت في أمريكا وفي يعني درس ألقيته بمدينة اسمها توريدو، بعد نهاية الدرس قال لي رجل، قال لي أنا فلان أخي فلان، أنا أعرف أخا طبيب، قال لي هل تعلم كم مايل قطعت حتى آتي لأستمع لهذا الدرس؟ قلت له كم؟ قال لي 600 مايل، يعني 1000 كيلومتر. نحن في الشام في نعمة كبيرة، دروس العلم والتفسير والحديث والسيرة وأسماء الله الحسنى، أقسم لي بالله أنه قطع 600 مايل ليستمع لهذا الدرس. فإذا واحد في دروس ببلده ومتوافرة وسهل يحضر الدرس ويستمع للدرس ويكتب بعض الفقرات بالدرس، هي نعم كبيرة جدا لا يعرفها إلا من فقدها. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون، فرعون ادعى الألوهية، أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. وكان في عصر فرعون يعتقدون للخير في إله وللشر في إله، وللشمس في إله وللقمر في إله ولليل في إله وللنهار في إله، يعني آلهة متعددة. وقال موسى يا فرعون إني رسول رب العالمين، رب الخير والشر والسماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والإنس والجن، رسول رب العالمين، إله واحد. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني لا يليق برسول الله الذي أرسله الله لهداية خلقه أن يتكلم بغير الحق. حقيق يعني لا يليق برسول الله أن يقول غير الحق. أنا أذكر لكم قصة سريعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في موقعة بدر أو قبيل موقعة بدر لا تقتلوا عمي العباس. عم العباس كان في مكة، يعني في واحد أو صحابي، الصحابة غير معصومين، قال أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه، وقع في نفسه شيء، ثم تبين أن عمه العباس كان مسلماً وأنه كان عينه في مكة، فما من أمر يحدث إلا وينقل إلى النبي عن طريق عمه العباس. يعني إدارة النبي كانت إدارة ذكية جداً، له عيون. وأن عمه كتم إيمانه وإسلامه، فعمه إن لم يخرج مع المشركين ليلقى محمداً وأصحابه في بدر كشف نفسه وانتهت مهمته وانتهى دوره. وإن قال النبي الكريم عمي لقد أسلم، الخبر ينتقل وتكشف الحقيقة وتنتهي مهمته وينتهي دوره. وإن سكت النبي الكريم هو عند أصحابه مشرك وفي حرب، احتمال كبير أن يقتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لحكمة بالغة بالغة بالغة لا يستطيع أن يقول إلا هالكلمات: لا تقتلوا عمي العباس. بس فهذا الصحابي ظن في نفسه شيئاً آخر، بعد أن كشفت الحقيقة يقول هذا الصحابي: والله ظللت أتصدق 10 سنين رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله. رسول يتحزب لأقربائه؟ مستحيل مستحيل. يعني إذا واحد الله عز وجل أكرمه بالدعوة إلى الله مع أنه غير معصوم، لكن ممكن يتكلم كلام لمصلحته؟ النبي الكريم لما مات ابنه إبراهيم، الصحابة من باب محبتهم للنبي توهموا وقد كسفت الشمس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم. يعني أي إنسان إذا قال له دعوة متواضعة وفي أحد التلامذة ظن أنه الحدث الكبير من أجل شيخه، الشيخ بيتم ساكت، منيحة مفيدة جدا، ما بيحكي شيء، منيحة بتدعم مركزه. وقف النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا وقال: إن الشمس والقمر آيتان لا ينبغي أن تنكسفا لموت واحد من خلقه ولا لحياته. هذا الموقف العلمي. خليك علمي، لا تعش في الوهم. المؤمن أمين على هذه الدعوة، لا بيجير شيء لمصلحته، ولا بيوهم، ولا بيبالغ، ولا بيبرز شخصه. فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى: يا فرعون إني رسول رب العالمين، إله واحد، رب العوالم كلها، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. لا يليق بنبي كريم أرسله الله لهداية الخلق أن يقول كلاماً لمصلحته. يعني كطرفة، مرة أردت أن أشتري ستارة إلى غرفة الضيوف، فسألت أحد الباعة، قال لي: أستاذ، لازم نقطع من الثوب ضعف عرض الحائط زائد متر حتى تأتي الستارة مسناة تكون جميلة جداً. أقنعني، عمل لي محاضرة: عرض الحيطة 3 أمتار ضرب 2 6 زائد 1 7. تمام. أنا اخترت ثوب لما قاسه أم لقى أقل من الضعف 5 أمتار. قال لي: هذا المطرز أستاذ على الفرد أحلى بيجي. رأساً عطاك حقيقة. هو ينطق عن الهوى بمصلحته. أعجبني هذا الثوب، إذاً عطاك قاعدة أخرى، ما دام مطرز على الفرد بيجي أحلى. فصدقوا أيها الإخوة، 9 أعشار كلام الناس عن هوى. يعني قال لك: اختر لي لون، تختار له أسوأ لون، لون كاسد، هذا أحلى شيء، عن هوى. أما النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم، معي دليل، معي بينة، معي آية، معي معجزة، فأرسل معي يا بني إسرائيل. يبدو أن هؤلاء القوم ظلمهم فرعون، ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم، لأن فرعون توهم فيما تروي بعض الروايات إنسان رأى أن طفلاً من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه، أخبر فرعون بهذه الرؤية أو هذا المنام، جبار طاغية سفاح، فأمر أن يقتل أبناء بني إسرائيل. وأية قابلة لا تخبر عن موت عن ولادة طفل ذكر تقتل مكانه، خلاص المشكلة حلت. أما هذا الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره، أنت تريد أنا أريد والله يفعل ما يريد. ابن آدم كن لي كما تريد أكن لك كما تريد. ابن آدم إذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. مع الله عز وجل ما في إنسان ذكي إطلاقاً. يؤتى الحذر من مأمنه، عرفت الله من نقض العزائم، فأرسل معي بني إسرائيل. الحقيقة هو فرعون ما عاد ادعى أنه في آلهة أو هو إله، قال له قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. يعني بيننا، إنسان يقتل بلا حساب، وقتل الإنسان أهون عليه من قتل ذبابة، لما لم يقتل سيدنا موسى؟ فرعون بيد الله عز وجل. هذا الإيمان، هذا التوحيد، إذا كان الله معك فمن عليك، حتى إن كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. سيدنا موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، لكن لحكمة بالغة بالغة بالمناجاة الله عز وجل قال لسيدنا موسى وما تلك بيمينك يا موسى. أي الله ألا يعلم ما بيمينه؟ سؤال عجيب. طيب الجواب هي عصايا، بس يبدو أن هذا النبي الكريم الذي ناجى ربه أنس بهذه المناجاة، فأراد أن يفتعل معاني فرعية يتابع المناجاة، قال هي عصايا، إيه خلاص. ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها يا رب وأهش بها على غنمي. قام خجل، لعلي أطلت، لعلي أجبت إجابة ما أرادها الله، قال ولي فيها مآرب أخرى. يعني إذا الله عز وجل يعني يسمح لي أن أتابع يقول لي ما هذه المآرب يا موسى؟ كلام دقيق جداً. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الحقيقة أن الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة أراد أن يلفت نظره. هذه التي بيدك ما هي؟ عصات من خشب، من خشب يبس، أصل نبات. انتقال النبات الآن جماد، أن تعود هذه العصات غصناً نضراً مورقاً مزهراً معجزة. فما قولك إذا انتقلت من الجماد إلى النبات إلى الحيوان؟ قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ انتبه، هذه التي بيدك عصات، يعني جماد، ومستحيل أن تعود غصناً مزهراً أو مورقاً، لكنه بعد قليل سوف تكون حية تسعى، حية تسعى. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى. فألقاها، أي أول تجربة الله جعل لها حية صغيرة حتى ما يخاف. فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. حينما قابل فرعون واثق من نفسه، يعني لو أن الله قال له أنت حينما تقابل فرعون ألقي العصا تكون ثعباناً، بس ما معه تجربة، فأطمأنه. هي صار يعني إلقاء تدريبي، إلقاء تدريبي، اطمأن. هذه العصا الجامدة أصبحت حية تسعى أمام فرعون. قال له قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. بعض المستشرقين أنه في بالقرآن تناقض، مرة حية مرة ثعبان، حية على انفراد فيما بينه وبين الله حتى ما يخاف بشر هو. لأنه تصور واحد ألقى عصا ثعبان 12 متر طوله لا حية صغيرة، لكن المرة الثانية وثق من نفسه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وسيدنا موسى أسمر اللون، كان الأسمر أسمر، قال ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني مستحيل. مرة قال سيدنا علي والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، مستحيل إبرة. وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، كمان مستحيل. ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، أيضا مستحيل. وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أيضا مستحيل. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. في رواية بيضاء وفي رواية كأنها كوكب دري تتألق تضيء. الحقيقة بهاتين الآيتين هز كيان فرعون. فرعون إله، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري. بهاتين المعجزتين هز كيانه. هلأ فرعون صغير، انكمش، تطامن، حجم، وطبعاً حول فرعون في منافقون دائماً، هذول الكومبارس دائماً. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، هذا ساحر، أنت إله وتبقى إلهنا وهذا ساحر، إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. بعضهم قال هذا كلام فرعون، ماذا تأمرون؟ متى كان يقول ملك جبار ماذا تأمرون؟ ضعيف، تحجم، صغير. فقال الملأ، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، تابع فرعون، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ فقالوا، القضية أكبر بكثير، مو موضوع سحر، القضية تحتاج لإعداد كبير، القضية لا تحتمل أن تحل آنياً. قال أرجه وأخاه، خذ مهلة، أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، عمم على كل البلاد أن يأتوك بالسحرة المتفوقين الكبار، أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. هو الحقيقة الساحر يعلم علم اليقين أن هذا الذي رآه ليس سحراً، هي معجزة، ثعبان مبين حقيقي، لكن يعني واحد كان قوي جداً عم يصطاد، فتوجه نحو طائر وما اصطاده، فحتى يتملقوا له سيدي سبحان الله، مع أنه أصبته ومات لكن عم يطير، هذا النفاق. المنافق هو هو. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون، أي جاءوا فرعون، وصلوا إلى قصره. قالوا أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين. فرعون ضعف مركزه، تزعزعت مكانته، انهز، اطمن، تحجم، صغر. هن عرفوا أنه الإله المدعي الألوهية جاء من يهز كيانه. فقالوا أئن لنا لأجراً، أرادوا أن يستغلوا ضعف فرعون، يسمونه الآن ابتزاز، أرادوا أن يبتزوه. أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم بلا تردد، وفوق الأجر وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. والحمد لله رب العالمين. نتابع تتمة القصة في الدرس القادم إن شاء الله.